بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وهو برنامج يعنى بمفردات ألفاظ القرآن الكريم، نجول معها إيمانيا وتاريخيا وأدبيا وعلميا. والمفردة التي سنعنى بها في هذا اللقاء المبارك من هذا اليوم هي مفردة الإرث. وهذه المفردة وما تفرع عنها وما نجم منها جاءت في القرآن وفق سياقات عدة. أولها بلا ريب قضية الإرث المعروف، وهو أن يموت ميت ويترك مالا فيرثه أهله بعده. وهذا نؤصل عليه مسألة مهمة، أن الإرث من أطيب المكاسب ولا ينازعك فيه أحد، فإن المرء قد يبيع ويشتري، لكن قد ربما غش أو غش، خدع أو خدع، لكن الإرث أباحه الله جل وعلا له ونص عليه في كتابه. بل وأجل من ذلك أن الله جل وعلا تولى قسمته، ولم يكن ربنا إلى أحد قسمة الإرث، ولم يكن ربنا إلى أحد قسمة الإرث. ولهذا استنبط العلماء من القرآن أسماء الوارثين من الرجال وأسماء الوارثين من النساء، وصاغوا في ذلك قواعد، كما قال بعضهم: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هذا كله يدل على عناية الإسلام بمال المرء المسلم. على آخر يقول جل وعلا: وتأكلون التراث أكلا لما، أي المال. لكن ينبغي أن يعلم المرء أن المال في ذاته غير مذموم، وإنما المذموم أن يجمع من غير حله أو أن ينفق في غير طريقه. وهذا الذي جاء فيه الخبر أن العبد يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا أيها المبارك لفظ الإرث في علاقة المال. جاء لفظ الإرث في القرآن في علاقات أخرى، من أعظمها إرث الأمم بعضها بعضا، بمعنى ليس مقصورا على إرث أن أبا يتوفى فيرثه بنوه، وإنما أمة ترث أمة، ترثها أرضا ومنشأ وحضارة إن صح القول، كل ذلك. وأنت تلحظ أن الله جل وعلا قال في حق الكليم موسى أول سورة القصص: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال جل وعلا في الأعراف: والقرآن يصدق بعضه بعضا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالوعد الذي في الأول في سورة القصص هو الوعد المنتهي بالإنجاز والتحقيق من لدى رب العالمين جل جلاله في سورة الأعراف. فهذه أمة ترث أمة. هذا يسوقنا إلى إرث آخر، وهو إرث الكتاب. قال الله جل وعلا: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، لكنه جل شأنه قال في حق هذه الأمة المحمدية، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. العلماء اختلفوا في المقصود هنا، فبعضهم يرى أن هذا في الأمم كلها، وبعضهم يرى أنه في الكفار والمؤمنون، في الكفار والمؤمنين من أمة الدعوة. والصواب وعليه المعظم من العلماء أن هذا في المؤمنين المسلمين من أمة الإجابة، المؤمنين المسلمين من أمة الإجابة. روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك بسند صحيح أن عقبة ابن صهبان سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي بيني لي الأمر وأجري لي الخبر. فقالت الصديقة وهي تهضم حقها وكذلك المؤمن يهضم حقه، قالت: يا ابن أخي، أما قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قالت: أما السابق بالخيرات فمن مضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله بالجنة، وأما المقتصد فمن تبع آثارهم وعمل عملهم حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه تقول أم المؤمنين: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. ولا ريب أنها لا تندرج في هذا أبدا، لكن كما قلنا إن المؤمن يهضم نفسه. ينجم عن هذا سؤال: الله قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قدم الله جل وعلا الظالم لنفسه وأخر السابق بالخيرات، هذا جعل العلماء يبحرون في بيان العلة. وأجمل ما وقفت عليه في هذا الباب قول من قال إن الله جل وعلا قدم الظالم لنفسه على غيره حتى لا ييأس من روح الله، وأخر السابق بالخيرات حتى لا يغتر بعمله، وأخر السابق بالخيرات حتى لا يغتر بعمله. وجملة يقال: هذه الأمة أمة مرحومة، فسابقها سابق ومقتصدها ناج، والظالم لنفسه منها مغفور له بإذن الله. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث عظيم تجلت فيه رحمة الله جل وعلا، إذ قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثم ينصب الجسر. قالوا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحضة مزلة فيه كلابيب وخطاطيف، وشويكة تكون بنجد يقال لها السعدان، فمسلم ناج، ومسلم مخدوش، ومنكب على وجهه في النار، ودعاء النبيين يومئذ: اللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد أشد مطالبة لله من المؤمنين يومئذ في إخوانهم المؤمنين، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويحجون ويصلون، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم كذلك فأخرجوه، فيحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم فيجدونهم منهم من بلغت النار إلى ركبتيه، ومنهم من بلغت النار إلى ساقيه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا ما تركنا فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيعودون فيخرجون أقواما كثيرين، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرين، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، فيقول الله جل وعلا: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فيخرجون خلقا كثيرين، فيقول: أرحم الراحمين، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون على نهر عند أبواب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل. قال صلى الله عليه وسلم: أما ترونها إلى الشجر أو إلى الحجر؟ ما كان منها إلى الشمس كان أخيضر أو أصيفر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى في البادية. ثم قال: فيخرجون كاللؤلؤ، فيوضع على رقابهم الخواتيم، ويقال: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقولون، يقول لهم ربهم: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، وأي شيء أفضل من هذا؟ وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. حديث جليل عظيم، عظيم أثره في القلوب، يبين سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى. بقي أن الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فسمى الله جل وعلا أرض الجنة إرثا لعباده الصالحين، لما بينا من قبل أن الإرث أعظم طرائق التمليك، الإرث أعظم طرائق التمليك. فسمى الله جل وعلا دخول أهل الجنة الجنة إرثا، حتى يقع في قلبهم أن الجنة لهم برحمة ربهم تبارك وتعالى. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض؟ أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. من هذا يتضح، من السياق كله مما مضى وقضى، مما حررناه آنفا، أن كلمة الإرث جاءت في المال، وأن الله تولى قسمته، وجاءت في الكتاب، وجاءت في أمة بعد أمة، كذلك وأورثناها قوما آخرين، وجاءت في رياض الجنة وأرضها. وهذا أعظم ما يمكن أن يرثه العبد ويؤمل في أن يبتغيه. بقي أن نبين أن الله جل وعلا أورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيادة الناس، لأن الله جل وعلا قال عن بني إسرائيل: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكنهم حرفوا الكلم وبدلوا كلام الله وقتلوا أنبياءهم وعاثوا في الأرض فسادا، فلم يبق لهم مع الله جل وعلا سبب، وليس بينهم وبين الله ولا أحد من خلقه نسب. فلما فرطوا في الأمانة وضيعوا الرسالة، أورث الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الخاتم، أورثهم قيادة العالم روحيا، وسيبقى الأمر لديهم إلى أن تقوم الساعة، لأنه لا نبي بعد نبينا ولا أمة بعد أمته صلوات الله وسلامه عليه. ومما زادني شرفا وتيها: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فورثت أمته ميراث الأنبياء من قبل، على أن أنبياء الله، على أن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اتفقت كلمتهم جميعا على أن الدين واحد، وعلى أن الرب واحد، وعلى أن البعث والنشور حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا مجمل دعوة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا لفظ الإرث في كلام رب العالمين جل جلاله. ومع ذلك جاءت الوصية من الله للأثرياء من عباده ومن ترك خيرا أن يتقي الله جل وعلا في ورثته، فلا ينشو عنه تصرف يمنع به ورثته أن ينالوا حقهم. وحتى ما يوصى للفقراء والمساكين قيده الشرع بألا يتجاوز الثلث. والصديق رضي الله عنه ونعم القدوته لما أراد أن يوصي أوصى بالخمس، وقال: رضيت ما رضي الله لنفسه. قال الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. من هذا كله يتحرر معنى الإرث وسياقه في كلام رب العزة والجلال. هذا أيها المباركون ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله ويسر الله جل وعلا إملاءه في هذا المسجد المبارك مسجد أحمد بن طولون. سائلا الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.